بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمر التشبه: اعلم أن أعمالهم أعمال الكفار ثلاثة أقسام، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. صوم عاشوراء كان مشروعا لهم وهو مشروع لنا، أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه. كان يهود بيصوموا، كان بيصوموا صوم عاشوراء. النصارى بياكلوا، بيقول لك ما عدا الروح، يعني ياكل جبن، ياكل اي حاجه غير الجبن، الصيام ده لا، ده مش صيام. قسم وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القران زي السبت، ترك العمل يوم السبت، وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هم احدثوه زي عيد القيامة. هذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة زي الصيام، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، مثل يعني مش آداب كلها، يعني في المعاملات تشمل كذلك، يعني مثل تحريم كل ذي ظفر وتحريم الشحوم على اليهود، دي من التعبدات الخاصة بالمعاملات أو العادات، يعني أكل وشرب ونحو ذلك. مش العادات المقصود بها الأدب، يعني هيئات الأمور، لا، المقصود بها الأمور غير تعبدية، إنها أمور حياتية. وإما أن تجمع العبادات والعادات يبقى دي في الأعياد، يبقى قسم مشروع في ديننا وكان مشروعا لهم في العبادات، وقسم كان مشروعا ثم نسخه القرآن في العبادات، وقسم لم يكن مشروعا بحال إنما هم أحدثوا في العبادات. هذه الثلاثة. وبعدين قسم كان مشروعا وهم يفعلون لهم وهم ومشروع لنا في العبادات، قلنا في العادات، وكان مشروعا ثم نسخه القرآن في العادات ولم يكن مشروعا بحال في العادات. وبعدين ناخذ القسم الثالث، قسم مشروع لهم وهو مشروع لنا في أمر الأعياد، صعب قوي إن احنا نجيبه إنه يكون في الأعياد، غالب الأمور فيها من القسم الأخير أو قسم الثاني على الأقل. قسم الثاني وهو كان مشروعا ثم نسخ في الأعياد، أو لم يكن مشروعا بحال في الأعياد وهم اخترعوه. أدي تسعة أقسام. أما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصيام والصلاة، كأصل الصلاة والصيام، إن في تعبد بالصلاة وفي تعبد بالصيام، فهذه تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل. يعني مش بأصل ذلك الفعل، طالما مشروع لينا يبقى مش هنخالفهم ان احنا يلغى التشريع، لا ده صوم عاشوراء هنصومه ونصوم يوم قبله ويوم بعده او يوم قبله او يوم بعده. معايا؟ يقول كما سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء كما امرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود وهذا كثير في العبادات. وأما في العادات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا ومن وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية. يعني أصلها مش عبادة أصلها عادة بيوارع الميت. ثم قد اختلفت الشرائع في صحته في صفته وهو أيضا في العادة لأنه نوع في العبادات. لا مخالفة الصفة في النوع الأول المشروع لنا ولهم غالبا ما يكون أن تكون المخالفة مستحبة والتشبه مكروها أو خلاف الأولى. يعني صوم عاشوراء منفردا إيه حكمه؟ خلاف الأولى. ماشي؟ الشق في القبر، الشق ده أصلا في باب العادات، الشق في القبر خلاف الأولى. قال ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى صلى الله عليه وسلم فكذلك اعتزال الحائض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. قال القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت. هم كان عندهم تشديد في أمر الحائض هم يفعلونه الآن كان سواء كان مشروع أو إحنا مش عارفين لكن مش جازمين بأنهم ابتدعوه لكن إحنا جازمين بأنهم ابتدعوا عيد القيامة وخميس الصلب. ليه جازمين بأنهم ابتدعوه؟ عشان إحنا وما صلوا وما قتلوا وما صلبوا. لكن بالنسبة لاعتزال الحائض بالكلية عدم المؤاكلة والمشاربة والتجاع معها في فراش هما بيعملوا دلوقتي أو هما متع زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكننا لا نجزم بأنهم إيه إنهم ابتدعوا ما عندناش جزم بذلك. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم ولا يخفى أن النهي عن موافقتهم في هذا أبلغ سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. واحد يجي يقول أنا هخصص يوم السبت بالعبادة كل سبت بالصيام أو بليلة السبت بقيام أو بترك العمل يجعله عيدا لا نزاع في عدم جواز ذلك. أما في العادات يقول فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. يعني واحد ما بيحبش الدهنة زيي، لو ما كانش دهنة يبقى ايه؟ يبقى مفوش حاجة. بس هنا عشان كده قال على وجه الايه؟ التدين. واحد عنده كوليسترول عالي مش عايز ياكل شحوم، يبقى ده ما ينفعش على وجه الايه؟ التدين. يبقى ما دام اتقالش عليه ممتنع يبقى بيتشبه باليهود، لازم تاكل، لازم تاكل عشان تبقى مخالف اليهود، لا ما يلزموش ياكل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم خصص النساء كل سبت حسب التوافق، مش بيخصص كان يأتي قباء كل سبت عشان ده المتيسر له. فالتحديد مثلا درس يوم الحد، احنا عشان ده مناسب للناس معادهم يوم ايه؟ يوم الحد، او مناسب ليا مثلا، او احنا مش مخصصناه، احنا عندنا درس يوم الحد وعندنا درس تاني يوم السبت ودرس يوم الاثنين، بس احنا اتفقنا ان احنا المعاد ده يوم الحد مناسب للناس. فهذا لا، عشان كده بيقول على وجه الايه؟ التدين. يقول فلا لا لا ليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم لكل ذي ظفر، هي وكل ذي ظفر مش الشحوم، وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما. صلحوها من اكل الشحوم وكل ذي ظفر. يقول وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الاعياد التي كانت مشروعه لهم، فان العيد المشروع يجمع عباده، وهو ما كان ما فيه من صلاه او ذكر او صدقه او نسك، ويجمع عاده، وهو ما يفعل فيه من التوسعه في الطعام واللباس، وما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواجبه واللعب زي الصيام يعني، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين عن غناء في بيته، قال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. أكثر حاجة منطبقة على العيد عن يعني الأعياد اللي هي مشروعة، كانت مشروعة ثم نسخت بالكلية، هو ما فيش غير السبت بالنسبة لنا احنا هنا، والحد بالنسبة للأخباط، لكن أمور العادات غلبت، أما أمور العبادات فلا توجد في الأعياد التي كانت مشروعة ثم منسوخة. قال فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها، وكذلك في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر يوم العيدين يوم العيد، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدق من أسباب الضعف. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع في الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. أما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحا، أو يكون قبيحا، هي قد زيادة مش صحيحة. فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط، بل قد أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح. ومن أخطر مظاهره التشبه، التشبه بهم في أعيادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. وقال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قالوا أعياد المشركين. وقال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. نقف عند هذا الحلقة.